فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول في بلدي صراع كبير بين المسلمين والقاديانيين بسبب طلبهم رخصة لفتح قناة تلفازية. يقول: هل هذه الفرقة كافرة؟ وهل نبين للناس كفرها؟ لا تسمحون لهم بفتح قناة لبث كذبهم وباطلهم. نعم.